السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، معاشر الإخوة والأخوات، نواصل كلامنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم مع أهله، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لنسائه في المباح. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد. يلعبون يعني بحرابهم، وكانوا يقولون بلغتهم ما معناه: محمد رجل صالح، محمد رجل صالح. قالت: والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. رواه البخاري. وفي رواية عند مسلم قالت: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي. يقوم يعني يثبت من أجلي، ما ينصرف، حتى أكون أنا التي أنصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا صوت صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الحبشة تزفن، يعني يلعبون ويقولون كما قلنا محمد الرجل الصالح بلغتهم، فقال: يا عائشة تعالي فانظري. رجال يلعبون، قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة تعالي فانظري، تنظر إلى اللعب. قالت: فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إليهم ما بين المنكب إلى رأسه، يعني ما بين المنكب والأذن تنظر من خلفه رضي الله عنها، وهو صلى الله عليه وسلم يسترها بردائه. فقال لي: أما شبعت؟ أما شبعت؟ قالت: فجعلت أقول: لا، ما شبعت. تقول رضي الله عنها: لأنظر منزلتي عنده، ولكي يرى الناس منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ طلع عمر، قالت: فارفض الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر. رواه الترمذي وصححه الألباني. فهذا في يوم عيد، كان الأحباش ويقال لهم السودان كانوا يلعبون بالحراب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويزفنون، يقولون: محمد رجل صالح، محمد رجل صالح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: تشتهين تنظري؟ تعالي فانظري. فوقف على الباب ويسترها بردائه صلى الله عليه وسلم، فجاءت هي من ورائه وضعت خدها ملاصقا لخده صلى الله عليه وسلم وتنظر ما بين الأذن المنكب حتى ملت هي رضي الله عنها وأرضاها، فقال لها فاذهبي. النبي صلى الله عليه وسلم يوسع على أهله في المباح، وهذا من السنة. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، يعني في غرفتها ستر، قالت فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، يعني في الغرفة فيه سهوة زي الكوة وعليها ستر، هبت ريح فانكشف الستر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم اللعب، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي، بنت، وهذا كان لعب البنات قبل ما تأتي هذه الأجهزة التي أفسدت الناس، كانت البنات تلعب بما يلعبن بما يناسب البنات، والأولاد يلعبون بما يناسب الأولاد، صار الآن البنت تلعب مع الولد. قالت بناتي، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس، بنت صغيرة رضي الله عنها وأرضاها. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان، فرس وله جناحان؟ قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ هذه من مثل خيل سليمان. قالت فضحك حتى رأيت نواجذه صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات، طبعا البنات هي لعب كان البنات يصنعنها إلى قريب، تأتي بعصاه ثم تأتي بعصاه في العرض، كان الذي فوق رأس وهذه يعني على شكل اليدين، ثم تلبسها فستانا ويلعبن بها. قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا زوجة له، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، إذا دخل أو خرج يتخفين منه في بعض البيوت، يستحين منه صلى الله عليه وسلم، والبنات شيمتهن الحياء، فكنا إذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم داخلا أو خارجا يستحين ويتقمعن في بعض البيوت. قالت فيسربهن إلي، يعني يناديهن ويقول ادخلوا ادخلوا ادخلنا ادخلنا فيلعبن معي. متفق عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي البنيات حتى يدخلن ويلعبن مع عائشة رضي الله عنها، فكان يأذن في المباح، وكان يلين مع نسائه في المباح، ما دام أن الأمر ليس بحرام إذا هويت زوجته شيئا من ذلك مال معها. وهذا من حسن العشرة ومن حسن الخلق. قال جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، رجلا سهلا إذا هويت شيئا تابعها عليه. رواه مسلم في الصحيح. فمن الخلق والعشرة أنه إذا طلبت الزوجة أمرا ليس بحرام وليس فيه مضرة أن يميل الزوج إلى ما تريد أو يعتذر إن كان له عذر، وهذا أمر تطيب به الحياة. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الأمة يساعد أهله في بيته، فما كان صلى الله عليه وسلم يأنف من أن يقوم بخدمة أهله ومهنة أهله. فعن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. انظروا الاعتدال، ما تشغله الزوجة عن صلاته، ولكنه إذا كان في البيت يكون في مهنة أهله، في خدمة أهله. رواه البخاري في الصحيح: وبوب له باب خدمة الرجل أهله، باب خدمة الرجل أهله، ويصح أهله. وجملة تعني خدمة أهله من تفسير آدم ابن أبي إياس شيخ البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وعن عروة رضي الله عنه قلت لعائشة: يا أم المؤمنين، أي شيء كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: ما يفعل أحدكم في مهنة أهله، يخصف نعله ويخيط ثوبه ويرقع دلوه. رواه ابن حبان وصححه الألباني. قال ابن بطال قال المهلب: هذا من فعله عليه السلام على سبيل التواضع، وليسن لأمته ذلك. فمن السنة، ولازال الكلام له، فمن السنة أن يمتهن الإنسان نفسه في بيته فيما يحتاج إليه من أمر دنياه. وقال ابن حجر: وفي رواية حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عند أبي سعد كان ألين الناس وأكرم الناس، وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان بساما. كان صلى الله عليه وسلم في بيته ألين الناس وأكرم الناس، وكان رجلا من الرجال، لكنه كان بساما. بساما يعني كثير التبسم، فالرجولة لا تعني التجهم، الرجولة لا تعني التجهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بساما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كبير السن صلى الله عليه وسلم، كان يساعد أهله في البيت. فمن السنة ومن اللطف ومن حسن العشرة أن يساعد الرجل امرأته في البيت بما يحسن، ولو عمل قليلا لأدخل سرورا كثيرا. لو أنه رفع طبقا ووضعه في مكانه في المطبخ لسرت الزوجة بذلك سرورا عظيما. وكان صلى الله عليه وسلم يصرح بحبه لعائشة رضي الله عنها ويذكر اسمها، ف فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال فقلت فمن الرجال؟ قال أبوها، ما قال أبو بكر، تلطفا منه صلى الله عليه وسلم وليدخل السرور على قلب عائشة رضي الله عنها. قال أبوها. قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا. رواه البخاري في الصحيح. بعض الرجال يبخل على امرأته بكلمة ود ولطف وحب في بيته، فضلا عن أن يكون في خارج بيته. والذين يتناولون القضايا الأسرية يجدون أن من أعظم المشاكل الواقعة اليوم ما يسمى بالجفاف العاطفي، والمرأة تحتاج إلى قلب لين ولسان لطيف، تحتاج أن تسمع من زوجها. بعض الرجال يقول الحب عمل، وهذا صحيح، ولكن اللسان يعبر، والنساء فيهن هذا الكلام يؤثر. فمن اللطف ومن الكمال أن الرجل عند الحاجة يصرح بحبه لأهله، وإذا كان مع أهله يظهر وده وحبه بلسانه وعمله. كان صلى الله عليه وسلم يكرم ذريته. انتهينا الآن أمثلة لحاله مع زوجاته، ننتقل الآن لحاله مع ذريته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم ذريته ويلاعبهم ويدخل السرور عليهم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إنا نحبها، رضي الله عنها وأرضاها. قالت وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. انظروا إلى لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع بنته، إذا دخلت وأقبلت عليه قام لها صلى الله عليه وسلم وقبلها وأجلسها في مكانه، وكذلك هي تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو شماله. متفق عليه. يقوم لها، يقبلها، يكرمها في المجلس، يرحب بها بما تحب، مرحبا بابنتي. جاء عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، يعني أكثر من غيرها. قال أبي فرفعت رأسي، خاف على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حدث شيء. قال فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال كل ذلك لم يكن، لم يحدث أمر ولم يوحى إلي، ولكن ابني ارتحلني، يعني ركب على ظهري، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. الله أكبر، وهو إمام يصلي. وأمامة بنت أبي العاص، وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، على عاتقه، واضعها على عاتقه صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع وضعها على الأرض، وإذا رفع من السجود أعادها على عاتقه صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. بنية، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، يضعها على عاتقه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وإذا ركع يضعها على الأرض، وإذا قام رفعها مرة أخرى على عاتقه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدلع لسانه للحسن بن علي. ما معنى يدلع؟ يظهر لسانه، يخرج لسانه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي، فيرى الصبي حمرة لسانه فيبهش إليه. رواه البغوي. وقال الألباني في الصحيحة رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وذكر في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وذكر إسناده ثم قال وهذا إسناد حسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الحسن رضي الله عنه أخرج له لسانه، فالصبي إذا رأى حمرة لسان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والحسن والحسين يتبان على ظهره، مر الحسن مر الحسين. قال فيباعدهما الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهما بأبي هما وأمي، من أحبني فليحب هذي، ونشهد الله أن نحبهما. رواه ابن حبان وحسنه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة نافلة، فكان يأتي الحسن إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على ظهره، يأتي الحسين إذا سجد نفسه يطلع على ظهره، فالناس يبعدون كعادة الناس، يبعدون الصبيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة الأولى قال دعوهما. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليس فارغا صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة وهو يقول يا زوينب يا زوينب مرارا. رواه الضياء في المختارة وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قنيقة. أنا راح عندي لفظ. المهم ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة فقال: أتم لكع؟ أتم لكع يعني هنا الحسن. قال: فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه، اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. رواه مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل: أثم لكع؟ يعني الحسن موجود يريده. فإذا خرج الحسن إليه اعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اعتنق النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وجاء عن يعلى بن مرة أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له، فإذا حسين يلعب في السكة. قال: فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه، فجعل الغلام يفر منها هنا ويفر منها هنا، ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في السكة يفعل كما يفعل بعض الرجال اللطفاء، إذا رأى بعض أطفاله يأتي كأنه يريد أن يمسكه، فالطفل يذهب من هنا فيذهب هكذا، يصنع هكذا صلى الله عليه وسلم، يلاعبه صلى الله عليه وسلم ويضاحكه صلى الله عليه وسلم. كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله أنه كان ينكر عليهم ويعلمهم ويربيهم ويأمرهم بالطاعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، يعني قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا، فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود. وفي صحيح الجامع كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته على كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث منها توبة. قال الألباني: صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الأعمال، فإن لها من الله طالبا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. وما أحوج النساء لأن يذكرن بهذا الأمر العظيم، بل ما أحوج الجميع. لأن هذا الباب خطير يا إخوة، وهو التساهل في صغائر الذنوب. بعض الناس يفعل الحرام وإذا قلت له قال يا أخي ما هي كبيرة، وهذا أصبح كثيرا في زماننا وهو بين النساء أكثر. بعض النساء إذا قلت لها لا تفعلي هذا ما يجوز، قالت كبيرة، يعني إذا كبيرة نعم أترك، لكن إذا صغيرة لا بس أعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم عائشة ويحذرها ويقول يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا. هكذا ينبغي أن يكون الزوج، هكذا ينبغي أن يكون الأب، يحذر من الذنوب صغيرها وكبيرها، ولا سيما مسألة التساهل في الصغائر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة، رواه مسلم في الصحيح. فكان يأمر عائشة رضي الله عنها بالوتر والطاعة، فكان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا أوتر أيقظ عائشة رضي الله عنها وقال قومي يا عائشة فأوتري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان، رواه أحمد وحسنه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة بكل خير، يقول يا عائشة استتري من النار. وما أحوجنا جميعا إلى من يذكرنا بهذا الأمر، ولا سيما النساء، فإن أكثر أهل النار من النساء. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ألا تصليان، ألا تقومان تصليان من الليل؟ قال فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهما وهما من أهله بقيام الليل، فعلي رضي الله عنه يقول الأمر بيد الله وأنفسنا بيد الله، إن شاء أمسكها وإن شاء أطلقها فنقوم نصلي. وهذا نوع من الجدل. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وهو يتلو هذه الآية. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وأمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، رواه البزار والنسائي في الكبرى والحاكم وحسنه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة وهي من أهله، هي ابنته، يا فاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله ويرشدهم إلى الخير ويأمرهم بالطاعة وينكر عليهم إذا أخطأوا صلى الله عليه وسلم. وهكذا الرجل لطيف المعشر هاد إلى دين الله سبحانه وتعالى يحرص على أن يقي أهله النار، يعلمهم، إذا تعلم علم، إذا أخذ فائدة أتحف بها أهله، ويأمرهم بالخير، أمر إلزام أو أمر ندب على حسب الطاعة، وينكر عليهم المنكر، ويحرص على أن يكون سببا في هدايتهم. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونصلي المغرب إن شاء الله، ونرجع للمجلس الأخير، وسنتكلم إن شاء الله في المجلس الأخير عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وفق الله الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.